نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد العبد ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طبعا ما زلنا في شرح القواعد المثلى المعروفة المشهورة في الأسماء والصفات للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكنا قد بدأنا ولله الحمد في درسنا الأخير بالقاعدة الأولى، قرأناها أظن وتممنا الكلام عليها كاملة، بقيت يعني كما يقال بقية. نقرأ القاعدة يا شيخ عبد الله. أسماء الله تعالى كلها إيش؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غاية. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. إذن قلنا وفسرنا وبينا ما معنى الحسنى، وذكرنا أن أسماء الله عز وجل يعني هي حسنى بمعنى أنها كاملة لا تحتمل نقصا كما قال الشيخ في آخر العبارة لا احتمالا ولا تقديرا. وحقيقة الإنسان لما يقرأ، ذكرت هذا الكلام أكثر من مرة، صدقا بيشعر بنوع من متعة عندما يقرأ ويلاحظ ويلمس يعني تدقيق أهل العلم ويعني تفصيلهم، ويلاحظ مدى اعتنائهم بمثل هذه الأشياء. حقيقة يعني ما مروا على هذه الآية الكريمة أو غيرها من الآيات ولله الأسماء الحسنى، ما بس يعني هذول ثلاث كلمات إذا جاز التعبير ولله الأسماء الحسنى، وقفوا عند مسألة أو عند وصف الله عز وجل لأسمائه بأنه حسنى، وفصلوا فيها تفصيلا كما قلنا عظيم، بحيث أنه منعوا دخول أي لفظ لا يمكن أن يحتمل الكمال بكل وجه لله سبحانه وتعالى. يعني إحنا بنقول يا رب يا الله يا حي يا قيوم، يا بنقول من فضل الله، وأكثر من فضل الله يعني حريص على الدعاء، لكن سبحان الله لما يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، اللي اليوم للأسف الشديد أنا ما أدري من وقت كنا راجعين من المدبرة لكن الأخ أبو الأمين بقول له في بعض الإخوة، والله أظن الأخ المصري اللي زار عبد الله، المهم بقول ما وجدت شعب عنده سب لله سبحانه وتعالى مثل شعب، فبقول الأخ قال لي لسه الآن عدم مؤاخذة بجوز عندنا أخف من الداخل، ما أدري أبو أحمد بجوز أعرف، المهم على الأقل هذا مرض موجود، هذه المرض هذا مرض موجود. لا أنا بقول كيف الشيء اللي خلاني أتذكر هذا الكلام، إنه لما تيجي تقول أسماء الله الحسنى، إحنا ذكرنا التقسيم العلماء لما ذكروا قالوا إنه الألفاظ التي تجوز أن يسمى بها الله عز وجل ويدعى بها الله سبحانه وتعالى، وهذه الأعلام كما سيأتينا هذه أسماء لله سبحانه وتعالى تدل على غاية الكمال، ومش بس تدل على غاية الكمال، يعني ما في شيء أكمل في دلالته على هذا المعنى لله سبحانه وتعالى. ومش هيك بس، يعني بمعنى أنك الآن في ألفاظ محتملة للكمال، يعني قد تكون في موضوع أو في أصلها أو في ذاتها تدل على الكمال، لكن تقدير الذهن، شوف يعني شوف الكلمة من الشيخ قال لما لا احتمالا ولا تقديرا، لكن قد الذهن يفرض فيها نقص على طول لا يسمى بها الله عز وجل، وإن كان قد يخبر به سبحانه وتعالى عنه، يعني قد بها عنه سبحانه وتعالى، يعني ممكن تقول الله مريد، الله متكلم، ذكرنا الله يشاء إلى آخر، أو الشاء أو كذا، قلنا ممكن هذا يخبر به عن الله عز وجل. أما أن تسمي، تلاحظ الفكرة إنك تسمي بها الله سبحانه وتعالى بحيث يجوز لك أن تقسم بها، بحيث يجوز لك أن تدعو بها، واضح هذا التفصيل هذا التدقيق صدقا رائع. وأنا ما أدري بجوز مبالغ في الفكرة، لكن حقيقة لما تشوف التقسيمات العلماء وتفصيلهم كل هذا بالباب، أنه يقول لك أن الحسنى غاية الكمال بالغة في الحسن غايته، بمعنى لا تحتمل النقص، طبعا هذا النقص اللي من كل وجه، طبعا هذا مذموم وممنوع في حق العزاء أن يوصف الله عز وجل حاشاه بالعمى بالصمم بي بي بي إلى آخر ذلك، فضلا على أن يسب، يعني أنا قصدي الآن لما يجي الإنسان يسب ربنا سبحانه وتعالى بكل هذه العظمة بكل هذه يعني هذا التقدير بكل هذه يعني الاستحقاق له جل وعلا للربوبية والألوهية، يجي واحد يسب بكل سهولة بأريحية، والله أمر عجيب، والله جريمة. لذلك مثل ما يعني ما قال العلماء بلا نقاش وبلا نزاع وبلا خلاف، إنه سب الله عز وجل كفر، سب الدين كفر، إهانة المصحف كفر، مخرج من الملة، اليوم عدم مؤاخذة اعذروني، ممكن واحد يقول والله يمسيبه الله يهديه بسب الدين، طب خلي بنتك عنده ليش؟ يعني في احكام شرعيه تترتب يا اخواني. انا قبل فتره كنا احنا والاخوه المهم كلام بجيب كلام لما بقولوها، انه الان يعني تيجي مثلا تدرس لك درس فقه، تبدا تخلص كتاب الطهاره، تبدا الصلاه، تبدا الصيام، تبدا الحج، تيجي بتطلع تنظر الى يعني كلام العلماء وفوائد الفقهيه والاحكام الشرعيه، وحين بتكون المسائل واجبه وبتشوف قديش او بتحاول تنظر كم مطبق فيها يعني منها في حياتنا اليوميه، تجد يكاد عند المتدينين قبل غيرهم. يعني اعذروني الان من فضل الله الناس اللي بيجوا على المساجد كثار من فضل الله، لكن كم منهم محب ان يتعلم، كم منهم محب ان يعرف كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انا يعني كنا نقول للشباب قبل فتره كل هذا الجهود اللي احنا شايفينها انتم الان ودروس وجاي ورايح وجاي وتاليف وكتب كلها ليش؟ حتى تكون فعلا فعلا انت مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يمكن او اكمل ما يمكن، او يعني تكون اقرب ما يكون من حال النبي صلى الله عليه وسلم باعتقاده بايمانه بسلوكه باخلاقه بعباداته بهذا. كررنا هذا الكلام اكثر من مره، يعني كل هذه الجهود مشان تعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، ايش كيف كانت حياته، كيف كان دينه، كيف كان اعتقاده، كيف كانت اعماله. لذلك يعني لما ربنا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول، مش من فراغ، يعني طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم مش ما تاتي هكذا من فراغ. الشاهد بارك الله فيك انه النقص المحض هذا لا يسمى به الله اصلا ولا يخبر عنه به ولا الى اخره، هذا اللي هو مقابل الكمال من كل وجه، الكمال المحض الذي لا يحتمل نقص لا احتمالا ولا تقديرا. انا كلمه احتمال وتقدير وقفنا عليها بكثره. الان في شيء جاي بين هو كمال، يعني من يوصف به اكمل ممن لا يوصف به، جيد، لكن كما قلنا قد يحتمل او الذهن يقدر نقص فيها لا يخبر بها، لا يسمى به الله جل وعلا، يخبر عنه نعم، يخبر به الله سبحانه وتعالى نعم. لذلك تقول الله من صفات من يخبر عن، تقول الله متكلم، الله يشاء او شائي، الله مريد، الله كذا، عرفت علي؟ هذه يخبر بها عن الله سبحانه وتعالى، لكن ما يجوز لك ان تسمي الله جل وعلا بها. الثالث او الحال الرابع او الاحتمال الرابع اللي ذكرناه سابقا انه في نفس استعماله في نفس اللفظ محتمل للكمال ومحتمل للنقص، مثل ما قلنا المكر، الخداع، الاستهزاء، قلنا المكر نفسه في حد ذاته ممكن يكون كمال وممكن يكون نقص في نفس اللفظ نفسه، نفس موضوع المكر قد يحتمل هذا. فقلنا هذا يخبر به عن الله عز وجل او هذا يطلق على الله سبحانه وتعالى او يخبر به عنه سبحانه وتعالى ليس خبرا مطلقا لكن بتقييد، تقول ماكر بالماكرين، مخادع للمخادعين، مستهزئ بالمستهزئين. هذا التدقيق حقيقه شيء برفع الراس، شيء برفع. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك امثله مثل الشيخ فيها كيف ان الله سبحانه وتعالى من اسمائه الحي وكيف ان له الحياه الكامله والله لا التي لا تسبق بعدم ولا تلحق بزوال. وقلنا كيف احنا احوالنا حياتنا في الدنيا لما كانت ناقصه عاجزه بتعترينا صفات المرض والهرم والجوع والعطش والموت والعجز والاخر ذلك. واللي بعايش اخواني قبل ايام عايشنا يعني حاله مقرب إنه يعني كيف لما الإنسان يبلغ الكبر والله صدقا، وإذا خاصة الإنسان أحيانا ممكن يمر عليه بعض الحالات يضطر يغسل مثلا ميت، ولما تشوف بعد ما بيكبر وكيف بيصير جلده كيف كذا بيصير فعلا تقول الموت أرحم، بيصير تشعر أنه فعلا هذا الموت بالنسبة لهذا الإنسان يعني حقيقة الرحمة. هذا كله لما؟ لأنه حياته ناقصة. أنا بمثل كامل مثل إحنا قاعدين أنه هذا حياته نقص، بتلاقي الواحد من الصبح شوي صاحي شوي له مرضان شوي له، هذا كله نقص الحياة. هذه الحياة بالنسبة لله عز وجل لما تيجي في بالك اسم الحي تقول له الحياة الكاملة المطلقة التي لا تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص ولا إلى آخره. حتى تتضح الصورة أكثر كيف يعني الحياة بتكون أكمل، حتى تتضح الصورة أكثر مش من باب كيف نتخيل حياة الله سبحانه وتعالى، لا أنا بذكر كيف نتخيل الحياة فيها نقص والحياة لما تكون أكمل. حياتنا في الدنيا قلنا ناقصة صح، قلنا في الآخرة حياة المؤمنين خاصة بيعنينا أكثر طبعا، حياة المؤمنين ماذا تكون أحواله في الجنة؟ لا يهرمون، لا يمتخ، حتى امتخاط لا يحتاجونه، لا مثلا لا يموتون، لا يهرمون، لا يمرضون، كل هذا ليش؟ لأن الحياة مالها كملت بما هو مناسب لنا كبشر فتكمل الحياة. فذلك لما نقول جهول الحي لازم نقول فعلا حي له الحياة المطلقة كما ذكرنا. وذكر الشيخ أيضا مثال ثاني ابن العليم، وذكرنا أنه كيف الشيخ فصل في هذا الكلام تفصيل جميل جدا، أنا عجبني بصراحة لما ذكر الشيخ أنه الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وذكر الآية الكريمة وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في رطب في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ذكرنا كيف الظلمات اللي ممكن تكون تحول بين الله سبحانه وتعالى وبين حبة بذرة تحت قاع محيط، كيف أن الظلمات كل هذه لا في ليلة المطيرة كل هذه لا تغيب عن ذات الله سبحانه وتعالى وعن بصر الله جل وعلا وعلم الله سبحانه وتعالى. في الآن بحث جيد برضو تفريع على مسألة الحسنى. احنا ما زلنا فيما يتعلق بالمباحث اللي لها علاقة بوصف الأسماء لله عز وجل بأنها حسنى، بأنها أسماء إيش؟ بأنها حسنى. شو بقول عنها الشيخ أو عبر عنها؟ قال الحسن يكون في أسماء الله تعالى باعتبار كل اسم على انفراده وباعتبار جمعه إلى غيره، وهذه برضو أنا كمان بعتبرها صدقا، يعني إذا جاز تعبير تدل على تجليات للأهل العلم ومنهم الشيخ الباثيبي، بتحس إنه في تجلي في الموضوع، إنه مش موضوع بس آية وقرأنا وحدنا وسمعنا وإلى آخره ومشى الموضوع، لا. تخيل بقول لك إنه هذه الأسماء اتفقنا قبل شوي ما كانت اسم، ما كان اسما، هذا اللفظ ما كان اسما إلا لما كان كمالا محضا، صح؟ إيش يعني كمال محض؟ يعني إحنا بنقول بالعامية كمال بحث، كمال صرف بالفصحى، كمال يعني كمال محض يعني بمعنى لا يعتريه نقص، طيب كمال مطلق في الوصف، نعم. طيب هذا اللفظ بحد ذاته يدل على كمال، بقول لك ممكن إذا الجمع مع غيره، لذلك إذا صح التعبير المسألة فيها وفيها إنه نسمي أواخر الآيات هذه أحسن من سمي ذيول الآيات، وإن كان بعض العلماء كان يسديت يعني وانتوا جزء بعض الشباب قرأ في القراءات وعنده مطالعة وكذا إنه بعض بيعبر ذيل الآية ذيول الآيات إلى آخر ذلك ذيلت الآية بكذا. الآن بداش ندخل في قضية المصطلح يجوز إطلاقه على الآية أو لا يجوز إطلاقه، لا خلينا نتكلم أواخر الآيات. تجد أن الله جل وعلا إذا تقرأ في الكتاب العزيز تجد أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن بين أسمائه جل وعلا، وذكر الشيخ مثال جيد لما طبعا احنا خلصنا المثال الثالث للرحمة ما مدنا في لسه، ألا هذا غلط لازم يجي المثال. طيب نأخذ مثال ثالث بعد الحي وبعد العليم، الشيخ جزاه الله خير أتى بمثال راب ثالث على أنه كيف أن الأسماء الحسنى متضمنة لصفات كاملة مطلقة ليس يعتريها نقص وجه من الوجوه، بعدين نذكر الفكرة الجديدة. تفضل. ومثال الثالث، مثال ثالث، الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء، وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده ويكون باعتبار جمعه إلى غيره. بس حسب معلش هاي فكرة جديدة صارت. طيب إذا المثال الثالث الشيخ ذكر اسم الله جل وعلا الرحمن، وذكر أنه هذا متضمن لصفة الرحمة، لأنه قلنا ما سميت حسنة إلا لمن لها تتضمن معاني حسنة، وهي كلمات وهي أسماء مشتقة كما ذكرنا، وذكر أنه رحمة الله عز وجل واسعة واصلة. إحنا نزيد من عندنا الآن، لذلك البسملة لما نسمي على الشيء شو نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بل الإمام النووي رحمه الله بيقول يستحب للإنسان أن يذكر اسم الله جل وعلا في كل شأن من شؤون حياته. بدك تقعد تقول بسم الله، بدك تقوم تقول بسم الله، بدك تأكل بسم الله، في أشياء معروفة ومنصوص عليها. لكن الشيخ جمع بعض النصوص، النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي إناءك وسمي الله، مثلا غطاء وعاءك وسمي الله، وأغلق بابك وسمي الله، تذكر بجوز ذكر هذا سابقا. فبقول الإمام النووي رحمه الله يستحب أن يذكر اسم الله جل وعلا في كل شأن، بدك تبدأ تكتب بسم الله ما في بأس. طيب هذه البسملة نذكرها أحيانا، نذكرها على سبيل الاختصار نقول بسم الله، وقد نتممها نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الآن هذان الاسمان العظيمان الرحمن والرحيم، وقلنا اسم الرحمن كانت مما تذكره العرب في الجاهلية، ومن الفوائد العظيمة الرائعة اللي أنا جدا سررت فيها لما حاول شيخ الإسلام ابن تيمية يحاول يعني يعطينا صورة مقاربة لما كان عليه حال الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أكثر من مرة يا إخواني أن الكفار الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أصحاب ديانة، كان عندهم تدين، كانوا يعرفون الله، كانوا يقرون بوجود الله، كانت عندهم بعض العبادات، كانوا يحجون، كانوا عرفت علي، ولذا الصيام حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول على عاشوراء كانت العرب تصوموا في الجاهلية، اللي بيعملوه العرب في الجاهلية اليوم وبعد بعض أولاد المسلمين ما بيعملوه للأسف، يعني اليوم بعض المنسوبين على الإسلام ومحسوبين على الإسلام والمسلمين للأسف الشديد للأسف، وبديش أقول أولاد مشايخ كان موجودهم لما كانوا يسموا المزدلفة كانوا يجعلون فيها للغروب، كلام جميل جدا، قال عجبنا أن محمد أراد أن يخالفنا في كل شيء، فكيف يدع حرم الله يخرج العلم في قضية عرفة، وأعجبني الشيخ مشهور لفت جميلة جدا، قال وهذا كلام بطولوش. المهم الشيخ لما ذكر أنه برجع بيطلع الواحد من الحرم مزدلفة على عرفة، عرفة حل ليست من منطقة الحرم المكي، لأن الحرم بعض الناس فكروا المسجد يعني، ولا تشبيه زي ما نقولها الاختيارية. لو تخيلنا الآن هذا المسجد الحرام، الآن حول هذا المسجد في مسافة معينة تسمى عند العلماء الحرم المكي، فمن منتهاها من جهة معينة أظن من جهة الشرق اللي هي هذه منتهاها اللي هي مزدلفة تعتبر حرم، اللي منى ثم مزدلفة، منى أو منى ثم مزدلفة، ثم بعدها تأتي عرفة، عرفة حل. فكان يبصر لهم يخرج من مزدلفة وآخر النهار يرجع بعد الغروب، فقالوا عجبنا لهم كين كانوا يكفوا في الوقت. فأذكرنا أخونا أبو أحمد أنه العرب كانت تحج، فكان يقول أشرق تبير كيما نغير، أشرق تبير كيما نغير، لما كانوا يقفوا في المزدلفة، لما أول كانوا يأخروا حتى طلوع الشمس، لأننا نعمل فوارق بين حج النبي صلى الله عليه وسلم وبين حج العرب الجريكي فوارق. المهم فعندهم جبل كانت تطلع من عنده الشمس، كان يقول أشرق تبير كيما نغير، يعني مشان ننزل. فكان هم مش النبي صلى الله عليه وسلم كان يسفر جدا ثم يفيض من المزدلفة، هم كان لا حتى تشرق الشمس. فبيعجبني المهم الشيخ مشهور جزاه الله خير لما قال الحاج، لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيقول لا يدخل على مكة بنسك إلا بطواف، يعني لا يمكن، لا يجوز لرجل يدخل مكة بنية النسك بنية العبادة إلا بإحرام، إلا بإحرام وطبعا بطواف جيد. فلذلك مش واحد راح مشوار راح زيارة له قرايب له شغل، الموضوع ثاني. واحد قادم مكة بنسك، حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يسأل إنه بعض الشباب اللي بيشتغلوا في السعودية مثلا بيكون عنده شغل جاي من الرياض، عنده شغل مثلا في جدة وناوي حج، ناوي مثلا يعتمر، بقول الشيخ لا لابد يدخل محرم، كل من قدم مكة بنية النسك لابد له من إحرام. المهم الفائدة وين الفائدة اللطيفة؟ فبقول الشيخ مشهور جزاه الله خير بقول إنه لماذا الحرم الحاج بيخرج من الحرم إلى الحل ثم بيعود لحرم الله اللي هو إلى مكة؟ فبقول كأن لسان حاله يقول يا رب كما أنني خرجت من حلك إلى حرم، من حرمك إلى حلك، فإنني أخرج من طاعتك إلى معصيتك. فيا رب كما أعدتني بسرعة وبركاته، فيا رب كما أعدتني من معصيتك إلى طاعتك، من حرمك، من حلك إلى حرمك، فأعدني من معصيتك إلى طاعتك. كويس. فلذلك بارك الله فيكم، الآن لما نيجي نذكر إحنا بس نقول بسم الله الرحمن الرحيم، جيد. فهذا الرحمن الرحيم اللي كانت العرب، أنا ذكرت هذا وفردت يعني لأنه في بعض الإخوة حضور، إنه قلت إنه بقول شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر هذا يعني المعنى الإمام الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتاب قرة عيون الموحدين، بقول لما قالوا قل ادعوا الرحمن، قالوا ومن الرحمن، مش هيك الآية؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعوا له الأسماء الحسنى، لما قالوا ومن الرحمن، جيد. فبقول شيخ بقول لو كان العرب تنكر اسم غير الرحمن لذكره لعابه الله عز وجل عليهم. فالدليل على إنهم إيش؟ ما يعرف عن العرب اللي كان ينقل الأسماء، اللي ينام دكاتر جامعات بقولك لا يعني الموجود فيه نظر، وسيأتينا بعض التفصيلات بعد شوية بقول في الموضوع فيه نظر، أسماء ممكن أمشي لك إياه بس صفة أو ما صفة لا، هذه ومش كل الصفات، هذا الأحسن فيه. أحسنهم بثبت سبعة بثبت ثمانية حسب خلاف بين الأشاعرة والماتريدية، وبقولك لك الباقي بقدرش بس بدكش إياها الأسماء الصفات الأخرى، واضح الشاهد بارك الله فيك. فاحنا لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم بنقول الرحمن الرحيم، الرحمن الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة ايش؟ الواصلة. ولذلك الله عز وجل رحيم بالمؤمنين، الله جعل الرحمة او وصف الرحيم خاص بالمؤمنين. طيب فاذا الشيخ ذكر انه لما نسمع لما نذكر اسم الرحمن لابد نعتقد ان هذا اسم متضمن لرحمة واسعة واصلة، لرحمة واسعة ثم بالوصف الاخر الواصل. إذن وثم ذكر الحديث المشهور المعروف حديث المرأة في السبي، وغريب أن المرأة هذه كانت نسبية، هذه كانت نسبية، ولاحظ الآن الإنسان بيخرج من الحرية إلى الرق، أمر مش هين يعني، يخرج من الحرية يصير رقيق يصير عبد، مش هين يعني. تخيل لو في عزة في الإسلام اليوم، لو في للمسلمين عزة، تخيل واحد زي أمبابة مثلا ممكن يكون شغال عندك شوفير يكون سواك، هي عزة الإسلام. لكن لما هن على الله عز وجل، الله عز وجل دلنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب الذل والصغار على من خالف أمري. ليش الذل والصغار؟ لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لو اتبعناه كانوا العرب عدم أخذ رعاة أبل ورعاة غنم صاروا رعاة أمم، لما أطاعوا الله عز وجل، لما عظم الله عز وجل، الله عز وجل أكرمهم وعظمهم. الشاهد بارك الله في هذه المرأة يعني كانت في سبي، ومع ذلك لما فقدت رضيعها حالها كان عجيب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أترون أن هذه ملقية بولدها في النار؟ قالوا له يا رسول بعد ما دورت وبعت تعبت وكذا إلى آخر. وزي ما قلت لك هي في مقام عسير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بين قبل شوي ذكرنا عن المقبرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه. هذا بس اللي بيعتبر واحد اللي بيقدر الواحد يقول لأبوه أنت أنا وياك راس براس، يعني أنا وياك راس براس، إنه الآن يلاقيه حر عفوا فيشتريه وبعدين إيش دليل. قصدي هذا مثال على إيش، على إنه قديش منزلة الحرية وفقدانها بالرق، وكيف إنك ترجع واحد من الرق إلى الحرية. كيف قصدي الشاهد في الموضوع إنه كيف هاي المرأة مع ما فيه من صعوبة الموقف إلا أنها ما يعني نسيت حال ابنها وكانت. فلذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بهذا بعبده من هذه بولدها. فلذلك الآن وإذا بتتأمل إخواني حال اللي بيجيبوا مرات برنامج أو برامج عن الحيوانات والمفترس وما أدري إيش وقوة فكه ما أدري شو وقوة بصر شو إلى آخره، وبتجد هذا الوحش المفترس الجبار إلى آخره، بس عند ما يجي طفل يعني إذا ما نقوله ولده صغير وشو بتلاقيه صار مخلوق آخر. هذه الرحمة كلها اللي بين البشر بكم جزء من جزء من رحمة الله جل وعلا، جزء واحد فقط من رحمة الله جل وعلا، ما أعظم هذا الرب جل وعلا. فلذلك هذه الرحمة جميع اللي بتراحم فيها الخلاق كلهم أحيانا عدم آخر، يعني تنظر لولدك المريض تنظر لك كذا تنظر، يعني اعذرني أحيانا لو خيرت أنك تأخذ يأخذ قطعة من جسمك وتعطيها بحيث أنه يحسن يعني يرفع عنه الأذى والألم وكذا ما بتتردد. هذه الرحمة من وين أجت؟ مرات بتشوف واحد عدم آخر له عاهة صاحب عاهة كذا والله بترطله تشعر برحمة تجاهه، وانت ما بيعنيك ولا بتعنيه، وبتصير كثير. والله قبل فترة أنا يعني سبحان الله صلى الله عليه وسلم القبول واحد معروف لدينا في المنطقة وماشي بلده وهو يعيد وزبصة كيف وشاد عاله على الصلاة وكذا، أقسم بالله أني كنت أبكي مسكين ولديك ورايح وكذا وابن جيران المعروف. فأنا هيك في نفسي وأنا ماشي قلت سبحانك يا رب، يعني شعرت باتجاه هذا الشاب صغير شوي يعني برحمة عجيبة، يعني ولا بيعنيش دم وقرابي ما بيعني. فالشاهد بارك الله فيك أنه هذه الرحمة اللي كلها اللي بتراحم فيها الخلاق هي عبارة عن جزء من 100 جزء، الله عز وجل ادخر منها 99 وجعل للناس أو للخلائق كلها كم جزء واحد من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الحديث قال والذي نفسي بيده لا يرحم الله إلا من يرحم أو لا يرحم الله إلا الرحيم. فقالوا يا رسول الله كلنا يرحم، وهذه بالفضل الله علينا سمعها أحد المشايخ مني وقل عملت لها مشاركة في تويتر، بعثت له الرسالة حديث رسالة أجل ذكر من الرحمة هيك في الحديث، بقول شوف الشيخ شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السلسلة الصحيحة قال النبي والذي نفسي بيده لا يرحم الله إلا من يرحم. فقال يا رسول الله كلنا يرحم، قال ليس أن يرحم أحدكم أخاه ولكن أن يرحم الناس كافة أو أن يرحم الناس عامة، أن يكون رحيم حتى بالكافر في جزء من الموضوع بدك تكون رحيم فيه. لذلك الكلمة المشهورة عن شيخ الإسلام التيمي عن أهل السنة أعلم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. إحنا اليوم عندنا تجد الله المستعان في بعض الناس بعض مشايخ ما أقساه على أخيه وما ألينه على الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعون أهل الأوثان ويقتلون مين بيستمتع وهو يقتل أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، نسأل الله السلام والعافية. فلذلك هذا محروم من كان هذا كحاله كان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جاء ولد فقبل النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحسن والحسين فقبل الحسن أو الحسين فقال يا رسول الله إني لي 10 من الولد ما قبلت أحد منهم. قال الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل الله بعبد نزع منه الرحمة أو من قلب نزع منه رحمته. فلذلك هذه تعتبر إيش تعتبر يعني نوع من الخذلان، نسأل الله السلام والعافية. طيب نيجي الآن للفكرة، قلنا من التجليات إذا جاز التعبير وقد تأخذ عليها يؤخذ عليها اللفظ أو المصطلح. أنا بصراحة وأنا بقرأ بستمتع من فضل الله، أشعر إنه كلام نوراني كلام يعني فعلا فيه توفيق. إنه لاحظ من كلمة الحسنى إن درسين تقريبا على ضعفنا وقلة حالنا وقلة علمنا وكذا، ومع ذلك مش قادرين نخرج من تفريعات الشيخ العثيمين رحمه الله عليه. إنه الآن بين إن هذا الاسم كامل له كمال مطلق له معنى حسن له إلى آخر ذلك. هذا الحسن كما قلنا كل اسم من أسماء الله عز وجل يعتبر يدل على حسن بمفرده، والأجمل أنه إذا اقترنت هذه الأسماء مع بعضها بعضا زادت حسنا على حسن يعني أتى إليها حسن زاد بإيش بالاقتران. لذلك قلنا إذا تتملت وتتبعت الآيات القرآنية تجد آخر الآيات أو آخرها عادة مقرون فيها أسماء الله عز وجل. فنسمع كلام الشيخ يا أبو اليمان من عنده الحسن في أسماء الله. نعم. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار. بس معلش عفوا، أنت الآن عندك الكتاب مطبوع المتن، حاط الشيخ تحت العنوان الحسن، هذا المثال الرحمن تحت العنوان الحسن يكون في أسماء، ولا فيش عنوان أصلا؟ فيش عنوان. أحسن، أيوة تفضل. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره. انتبه الاعتبار، النقطة مهمة جدا. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح شو قال؟ انتبه إلى هذه النقطة. الشيخ الشرح إذا ما حدا معه الشرح يقول انتبه إلى هذه النقطة، نقطة مهمة، إنه باعتبار كل اسم له يعني يدل على كمال بانفراده، وكذلك أيضا يكون له كمال باعتبار جمعه إلى غيره. نعم. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. كمال فوق كمال. وذكر الشيخ مثال على طول. إذا الفكرة واضحة، إنه بانضمام الاسم إلى اسم آخر يزداد كمالا فوقه، وإن كان كل اسم بمفرده يدل على ماذا؟ أو يتضمن ماذا؟ يتضمن كمالا. واضح؟ نعم. مثاله؟ مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم، فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. واضح المثال. لهم يقول في يعني في قول العزيز الحكيم، العزيز من العزة، والعزة هي القهر والغلبة. فلكن وهذا قد يوجد بعض الأوى، يعني هذا الوصف قد يكون في بعض الناس كالعزيز، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا. فإذا العزيز قد يكون المخلوق عزيزا، لكن المخلوق لما يكون عزيز لا يمكن يكمل في حقه العزة إلا إذا اقترن معها إيش؟ حكمة. لأنه سبحان الله القوة لها طغيان. لذلك العلماء بيقولوا كلمة جميلة، بيقول المال له طغيان. تجد الفقير مسكين أو مستكين، والغني بتلاقي إيش؟ يعني متغطرس. واضح. وشفنا بعض المناظر في دول ثانية كانت العملة تعبانة، والله إنه شيء بيخزي. مرة في العراق بغداد دخل لك شاب أردني يقول بيحكي ما تبع الفندق، يعني الزلمة فكر حاله مليون، قلت الحين يخرج شوي بتروع الحدود بترجع شحال. سبحان الله. فتجد إنه يعني اليوم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أحساب الناس اليوم المال. حديث صحيح. أحساب الناس اليوم إيش؟ المال. وفي رواية الحسب المال. والله عادل بده كتب مني ونسيت، شفت الحين ذكرت. الله. فلذلك اليوم المال زي ما قلنا له طغيان، كذلك أيضا العلم له طغيان، والولد له طغيان. تجد الإنسان اعذرني اللي بيكون أول بواكيره في الخلف أولاد بتلاقيه شوي هيك شايف حاله، ولما يكونوا جاي أربع خمس ست بنات وراء بعض، وبالأخير جاء ولد تلاقيه هيك حتى في سلوكيات الحياتية في شوية يعني استكانة، في شوية ضعف. فلذلك هذه العزة والقوة والغلب إذا ما قرنت بالحكمة على طول بيكون لها طغيان، وبقول ولذلك قد تأخذك زي ما قال الشيخ رحمه الله، قد تأخذ العزة بالإثم. والحكمة أيضا إذا ما كانت معها العزة قد تكون أيضا الحكمة يعتريها ذل. فلذلك الحكيم، الإنسان إذا كان حكيم وما عنده عزة، فلذلك تجد فيه نوع من ذل عنده. واضح. فلذلك يعني الحكمة مطلوبة، لكن إذا اقترنت بعزة لابد أنها تزيد نورا على نور، وكمالا فوق كمال. ولذلك الشاعر لما أراد يهجو قبيلته قال قبيلة لا يغدرون بذمة، ومع أنه بذكر أوصاف جيدة، بس بقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أظن راح يجي البيت بعدين، إنه الشيخ بقول إنه هذا هو الآن يعني بذمهم. لماذا؟ لأنه هو صغرهم، والتصغير عند العرب على الغالب يفيد التحقير. فقال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، لكن هذا شو قال؟ إنما أنا من غزية، إن غزت غزية غزوت، وأنا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهلي. هذه ربما يعني المسألة فيها واضح الفكرة كيف. فلذلك الآن يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول كلمة جميلة، يقول إن للسلم كلاما وللحرب كلاما، إن للسلم فكل مقام له مقامه. فلذلك الحكيم لما يكون عنده عزة لا شك أنه يكون كمال فوق كمال. الشيخ الإمام القيم رحمة الله عليه ذكر بين أو أكد الفكرة هاي، فكرة الاقتران. السلام عليكم وبركاته. وجاب أمثل أخرى يعني بيّن أنه في أكثر من مثال الشيخ فقط اكتفى بالعزيز الحكيم. وهذا الاسم قد يجمع بينهم هذان الاسمان، قد يجمع بينهم أكثر من غيرهما من الأسماء، لكن لا يعني ذلك أنه مثال الشيخ على سبيل الحصر. ليس مراد الشيخ فقط بالاقتران الذي يفيد الكمال فوق كمال اللي عبر عنه الشيخ الآن قبل شوي، لا يعني ذلك أنه هذا على سبيل الحصر، إنما هذا من الاسمان على سبيل المثال. بقول الشيخ الإمام بقيم رحمة الله عليه في مفتاح دار السعادة، بقول ولذلك كثيرا ما يقرن تعالى بين هذين الاسمين العزيز الحكيم في آيات التشريع والتكوين والجزاء ليدل عباده على أن مصدر ذلك كله عن حكمة بالغة وعزة قاهرة، ففهم الموفقون عن الله عز وجل مراده وحكمته وانتهوا إلى ما وقفوا إليه. يعني انتبهوا، يعني فيما هذا التشريع مش جاي من جهة ضعيفة، مش جاي من شيء ضعيف واضح، إنما جاي من عزيز. فالتزامك يعني الآن أنت مطالب أن تلتزم. لاحظ الشيخ بيقول ففهموا مراد الله، انه مخالفته جل وعلا يعني يكون على صاحبه اذى ووبال، بمعنى ان المخالف هنا الان عظيم، المخالف هنا الان عزيز. يعني زورنا اليوم مع الدنيا الناس اليوم والمراتب والدرجات، الكتاب اللي او الامر اللي من المتصرف غير اللي من المحافظ، واللي من المحافظ غير اللي من الوزير، ومن الوزير غير من رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء غير من الملك او الرئيس الى اخر ذلك. فلذلك انه يعني الموفق يفهم انه هذه الاحكام الشرعيه ممن جاءت من العزيز القاهر القوي جل وعلا الغالب. فبقول ففهم الموفقون عن الله عز وجل مراده وحكمته وانتهوا إلى ما وقفوا عليه، ووصلت إليه أفهامهم وعلومهم، وردوا علم ما غاب عنهم إلى أحكم الحاكمين ومن هو بكل شيء عليم، وتحققوا بما عملوه من حكمته التي بهرت عقولهم إلى آخر ذلك. فذلك الآن إخواني ما من حكم تشريعي إلا وهو يعني كما يقال متضمن لحكمة، سواء علمناها أو لم نعلمها. فلذلك وإن كان من المستحب ومن الأفضل إذا بينت الحكمة من وراء التحريم أو بينت العلم من وراء التحريم أن يبين للناس. فلذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله دائما بمثل على بقول سمو الشريعة، وإن الله جل وعلا عندما يبين الأحكام أو العلل فإن ذلك يقع في نفوس العبيد والمكلفين إيش مزيد من قبول وانقياد، مزيد من قبول وانقياد. طيب أيضا كذلك ابن القيم رحمة الله عليه ذكر من أمثلة، والآن أكد على فكرة العزيز الحكيم كيف أن الله جل وعلا يقرر بينهما في آيات التشريع والتكوين والجزاء ليدل العباد على أن كل ذلك جاء بحكمة بالغة. يعني ما كان الأمر كما يقال خبط لزق، ما كان الأمر مجرد عشواء، واضح. طيب لو واحد قال أنه هل يتصور أنه حدا بناقش في هذا الكلام؟ يعني الآن نقول إحنا الحكيم، وبقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أنه الحكيم تدل على الحكم الحكم والحكمة، الحكم انه حاكم جل وعلا وحكمه جيد. وبذلك بقول بعض اهل العلم بيقولوا وقد يكون الاسم متضمن لاكثر من صفه، اي فائده على الهامش الشيخ ما اشارش لها. فلذلك من الامثله عليها هنا الان الشيخ اشار الى انه الحكمه من الحكيم والحكم والحكمه من في الحكيم جيد. الان الاسم هذا الحكيم جمع بين اكثر من صفه اللي هي الحكم والحكمه. تظن انه في بعض يعني ممكن واحد يناقش في هذه المساله انه ربنا جل وعلا يعني له صفة الحكمة، وأنه الله عز وجل ما يخلق ولا يفعل إلا لحكمة؟ للأسف موجود، للأسف موجود. افتح كتب الأشاعرة واقرأ وقول لك اللهم أنزع عن الغايات، شو قصده من الغايات؟ الحكمة. اللهم نزع عن الغاية يعني مقصودهم أن الله عز وجل منزع عن الحكمة. لا تظن، لا تقول يعني لا تسأل ليش، لماذا طبعا هذا الأمر. أنا بنبع على نقطة وبحب دائما أكررها، إحنا أحيانا نعرف ضلالات بعض الفرق بعض الناس، بس بنعرفش ايش احسنت، بنعرفش الاصل اللي هو قام عليه هذا الضلال. فلذلك الاشاعر اليوم اغلبهم في جهة في موضوع القضاء والقدر محسوبين على مين؟ محسوبين على مين؟ لا محسوبين على الجبرية. هم محسوبين الاشاعر محسوبين على ماذا؟ على الجبرية. والجبر عندهم انه العبد غير فاعل، انما العبد مجبور. مشان ايش قال ينزهوا انه ما في فاعل الا مين؟ الا الله عز وجل. والعبد هذا كالريشة في مهب الريح. ففيهم في مباحث القضاء والقدر جبرية، وفيما يتعلق بالأسماء والأحكام يشمالهم مرجع. هم الأشاعرة في هذا الموضوع يحسبون على الإرجاء. لما؟ لأن العبد ما لوش حول ولا قوة. لما نجي إحنا مثلا عدم مؤاخذة نذكر مراتب القدر، بنقول مراتب القدر أربعة وما شاء الله مذكورة، وذكرناها في الفصل الأول، في الفصل الأول هذا في المركز ذكرناها في شو اسمه في المدخل العقيدة الإسلامية في الدرس السابق أو يعني الدرس اللي قبله لما ذكرنا أولى مراتب القدر العلم أن الله يعلم بالأشياء والله جل وعلا كتب ذلك وشاء ذلك وخلق ذلك صح مش بنذكر هذا لو نجي نتأمل بنحس إنه إحنا بنتعامل مع المراتب وكأنها مراتب بيك بس بدنا نحفظها بصم عشان إيش على المؤاخذة عدم مؤاخذة أحيانا كثير مباحث العقيدة تكون فيها شيء من الصعوبة والجفاف بنحاول نعطيها إيش الثمرة يعني لما أجوا أهل العلم ذكروا مراتب القدر بمعنى أنك يا عبد الله يا مسلم لا يمكن أن تكون في مبحث القضاء والقدر على الإيمان الصحيح إلا إذا جمعت بين هذه الأشياء الأربعة لماذا؟ لأنه في غيرك خالفها إحنا مش قلنا أنه ما يعني ما من شيء يذكر أو يكتب أو يصفر في متون العقيدة إلا لماذا؟ لتقرير حق خالف فيه إيش؟ أهل باطل ودائما الباطل على طرفين نقيض تجد الباطل بين الطرفين نقيض تجد البدعة والبدعة المقابلة الحق وين بكون؟ دين الله بين الغالي فيه والجافي بين لا إفراط ولا تفريط واضح؟ فهم شو سووا؟ أجوا المعتزلة فأجوا أهملوا مشيئة الله جل وعلا وجعلوا أفعال العباد ليست في مشيئة الله ليست تحت المشيئة الله وقدرته فقالوا العبد خالق لفعله فهمنا الفكرة؟ من وين أجت المسألة؟ أجدادهم كانوا ينكروا العلم أصلا الحديث بن عمر لما جاء من البصرة من معبد الجهني ومعبد الجهني كانوا يعيشوا البصرة لماذا البصرة كان فيها أول يعني بقول الشيخ ابن عثيمين كلمة جميلة بقول البدعة كل ما كانت في التاريخ متقدمة كل ما كانت أعمق كل ما كانت أخطر وكل ما كانت أعظم ليش في زمن صحابة يظهر بدعة هذا أمر مش سهل إن في زمن علماء أو في بلد علماء الآن في بعض المناطق المناطق السعودية وإن كان بجزء ها يعني دخل عليهم من دخل يعني ما دخل في مثلا خلينا نقول القصيم من بلد الشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي والشيخ ابن عثيمين وبعض المشايخ والمشايخ المعروف بن عقيل وغيرهم تجد القصيم بيذكروا عنها وانا طبعا من فضلنا جينا عنيزة وجينا بريدة وكذا فتحس انه يعني جينا مع بعض لما رحنا عند الشيخ بيقولوا اللي بعيش هناك انه البلد هناك لها ميزات الخاصة تجد الخير فيها غالب والشر قليل المعصي فيها منكر يعني مستحيل تدخل او ترى في القصيم سابقا بجزء اليوم اختلف الوضع تلاقي واحد حامل سيجارة ممنوع يعني ابو عبد الله جزاه الله خير بحدثني بيقول ارمي ارمي المنكر حتى شيبه اختي الخبيث اي ارمي الخبيث ارمي الخبيث اما تدخل على واحد يقول انا اعطيه بكيه دخان بجوز يطخك لو كان يعني الموضوع انفضل عنه ممنوع يشوف منظر يعني منظر السيجاره ممنوع فقصدي لما يكون في زمن خير وعافيه يعني ما زال من علماء صعب تجد الباطل لذلك لما تجد في زمن الصحابه تظهر بدعه دليل على خطورتها دليل على انه هذا امر خطير فلذلك لما قالوا القدر سر الله في خلقه قال القدر نظام التوحيد شو نظام التوحيد اللي هو شفت المسبحة مش يعني شرعية المسبحة اللي بيسبح فيها أو بلوحوا فيها اللويحة مش بيقول فيها الأخير بنظم الحبات هاي هذا بيسموه النظام مش النظام يعني قوانين نقرأها بس أذرني برات إذن هو قالوا القدر نظام مش ممكن يسلم لك توحيد بدون ما يكون عندك قضاء فقط. فالأجداد معبد الجهني لما كان في بلاد البصرة كانت البصرة قريبة على حضارة الهند وحضارة بقول يعني بعض الشراح الهند أقرب من البلاد العربية في ذاك الوقت لا الهند ولا الفرس بلاد الفرس هؤلاء الأقوام لهم حضارات يعني مش زي العرب كانوا شوي العرب يعني عوام وكانوا أميين يعني على الغالب ما عندهم حضارة العرب هم هؤلاء كانوا أصحاب حضارات يعني عندهم عقائد عندهم أفكار عندهم ولذلك أرسطو مثلا منهم من الإغريق مثلا أرسطو مضروب فيه مثل الحكيم والحكمة وكذا إلى آخر ذلك فعندهم فلاسفة العرب جماعتنا أكل وشرب أكل وشرب ينامة مع بقاء صفات محمودة عند الكثير منهم يعني وهذا شيء كان جيد لكن العرب أهل إفصاح إذا الشيخ العثيمين الشيخ الإسلام رحمه الله بيقول مسألة بيقول الأقوام تسمى والأجناس بحسب الصفة البارزة فيها جيد فمثلا بقول الروم عندهم وهذه في الأخوان في القراءات بجزئ السعودي يعني بيفهموا منا أكثر منها الروم كأنه في شيء إشباع أو كذا لله أيوة والرغب فيه والآخر ذلك فبقول لذلك تجد الروم أكثر الناس شهوة في الدنيا وفي النساء لأن عندهم الرغب في الأشياء هذه وإشباع النفس فيها كثيرة لذلك تجد المعاصي عندهم أكثر الفرس من الفرس والفرس فيها الخيلاء لذلك لما جاء الكتاب لكسرى شو سوى فيه رجع لأصله رجع لأصله هو أهل الفرس عندهم خيلاء عندهم كبر واضح فلذلك الآن سمي بهذا الاسم العرب سمي بماذا للإعراب الإفصاح لذلك معجزة إذا جلس عبير الشيخ ماثمين بيقول لفظة آية أحسن من لفظة معجزة يعني تتحفظ على لفظة المعجزة المهم أيوة بقول الشيخ ليس كل خارق، فالآية دلال على صدقه. فبقول للشيخ إنه لذلك جاءت الآية العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم في إثبات نبوته إيش هو؟ القرآن. القرآن عبارة عن إيش؟ إعراب، نظم، كلام. واضح؟ إحنا ليش وين روحنا طيب؟ الحكي هذا كله. وين روحنا؟ رجعونا شوي لورا. الله المستعان. المهم أيوة بدعة بدعة القدرية. أيوة أحسنت، بدعة القدرية أحسنت، جزاك الله خير أبو أحمد اللي صاحي، وأنا كنت قبل شوي مغفن بس هيك. طيب جزاك الله، بقول جزاك الله خير. الآن هذه إحنا نمشي نأخذها نمشي جبرية وقدرية وماشيين فيها، مش عارفين إن المشكلة في هالأربع كلمات اللي إحنا في السعودية أنا ماخذ جزء في الإعدادي بعلمهم إياها الإعداد يعني، لكن هي بتكون يعني أصول مبني عليها كما قلنا فرعات لعشرة تركات فريات كثيرة جدا. فأجل الجبرية شو سووا؟ رفعوا إشي اسمه يعني هؤلاء بالغوا في مشيئة العبد وهؤلاء أهدروا مشيئة العبد، فطلع عندهم جبرية. طب العبد مسكين ما نشك لا حول ولا قوة، معناته لا يضر مع الإيمان دنس. طلعنا في الإرجاء، واضح، دخلنا من الإرجاء من الجبرية وين دخلوا؟ على الإرجاء مباشرة، واضح. فلذلك الآن إحنا إخواني بارك الله فيكم الموضوع يعني إحنا الأصول يعني خلينا نقول أهل البدع إذا عرفت بتريحنا، أصول أهل البدع إذا عرفت بتريحنا. فلذلك يعني تجد الشيخ اللي قبل شوي قلنا عنه إنه واحد بالله ممكن لو سمعنا يقول الحكيم مسلم من أسماء الله عز وجل يدل على حكم، يقول لك أنت مضيع الآن الغزة وبتطلع ومش عارف وين وإلى آخر ذلك، وجاي تقول للعزيز نقول له يا صاحبي يا صديقي والله دكاترة الشريعة الآن يقول لك الله ليس له حكمة، الله منزه عن الحكمة، الله منزه عن الحكمة، لأنه إذا قلت له حكمة جل وعلا تشبهت بالمخلوقين وجعلت يعني في نفس الله عز وجل يقوم عرض يعني كما يقال يشابهه بالمخلوق. فلذلك الآن قالوا الله جل وعلا، لذلك كل لام تعليل يعني كل لام تعليل في القرآن بينفوها. لذلك الشيخ العثيمين رحمه الله بيقول عن الأشعر بيقول كل لام، ليش لام تعليل؟ العلة يعني الحكمة، واضح. فكل لام تعليل بيقول لك هذه لام توكيدية مش لام تعليل، ما عندهم، لأن الله عز وجل منزع عن العلة، منزع عن الحكمة، واضح. اللي احنا عذرنا بنقول أطفال المسلمين ما مفروض يقربوا بهذا الكلام، تجد علية القوم قد ينكروه. طيب الإمام ابن القيم رحمه الله في بداية الفوائد أيضا بأكد، أنا قلت قبل شوية أنه العزيز الحكيم أنه ليس على سبيل الحصر، إنما هذا على سبيل إيش؟ المثال. كل أواخر الآيات إذا تتأمل في القرآن خاصة إذا كان الجمع مكرر بنفس الاسم يعني لنفس الاسمين، هذا يدلل على نفس الفكرة اللي ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله، أن الحسن قد يكون باعتبار كل اسم بالفراده وكذلك أيضا بجمعه إلى غيره، فإنه يفيد كمالا كما قال فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمالا فوق كمال. بقول الإمام ابن القيم رحمه الله عليه إنه وقد توجد صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، وذلك قدر زائد اسم اسم كل واحد يدل على كمال، اجتمع مع بعض صار في قدر. بقول نحو الغني الحميد، أي مثال يعني ذكر الإمام القيم رحمه الله في بداع الفوائد. كذلك أيضا بقول العفو القدير، كذلك أيضا الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة، يعني عامة الأسماء المقرونة مع بعض أو المقترنة، عامة الأسماء المقترنة تجدها إيش؟ تجدها تكون يعني دالة على كمال فوق كمال. نيجي يا شيخ عبد الله الآن إلى القاعدة الثالثة. الثانية عفوا، الثانية نعم. القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. طيب احنا الان بارك الله فيك، هذا له علاقه بمبحث في اللغه شيئا قليلا، اللي هو مثلا نيجي نقول العلم، هسه الان بالمثال ان شاء الله بيتضح، بنقول هذا قلم، كلمه قلم تسمى علم. فبقول العلماء كل لفظ يعين شيء بالاطلاق بدون تقييد هذا يسمى علمه، يسمى علم. فمثلا لما يقولوا خالد على طول اذا ما كان غير المشارك بالاسم مباشر ويعرف خالد. الكأس مثلا في هذا المكان في الشلة قلم واحد، لما يقول أعطيني القلم على طول بأخذ هذا الكأس الخلاوي الجهاز الكتاب الورقة إلى آخره، واضح. فبقولوا العلم وصف العلمية هو الذي يعين مسماه من غير قرينة، متى أطلق عرف المذكور الذي يسمى بهذا الشيء. فلذلك في شيء اسمه عندنا علم أو اسم، وفي شيء اسمه عندنا مسمى. فكلمة قلم هذا اسم أو علم، والشيء نفسه يسمى إيش؟ مسمى. وضحت الفكرة؟ لذلك بقول ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة، يعني بمثل على اعتبار اسم خرنقة اسم دلع يعني مشهور عند العرب يعني معروف، وذكر طبعا أسماء أخرى وقرن وكذا إلى آخر ذلك وهذل بالآخرين. فبقول ابن مالك في الألفية لما ذكر تعريف العلم، لما غير الشيخ أنه الآن أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، لذلك الشيخ بقول تحت هذا الفائدة فيه مبحثان، مبحث أنه أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. يقول اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة. إذن ذكر أنه اللفظ الذي يعين الشيء أو المسمى تبعه بدون قرينة هذا يسمى إيش؟ يسمى علم. واضح فكرة العلم. ومنه أجى الرأي أن تسمى علم. لماذا؟ لأن العلم دائما كأنه يلفت النظر الناظر أنه هذا شيء مهم إلى آخر ذلك، جيد، فيعين جهة الناظر إليه. ماشي. فبقول الشيخ الآن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. الآن لما قال لو قال أعلام بس فقط، أنا قلت لك كلمة بس كلمة فارسية صح؟ كلمة بس كلمة فارسية يعني مش يعني موجودة، لكن سبحان الله فارسية، كنت أفكرها يعني كنت أفكرها عامية فقط لكن هي كلمة فارسية. طيب، وكأنه كلمة بس لهجة عند السعودية عن البس، بقولوا عن البس بس كأنه هيك اللي أنا مرة سمعت. طيب بس لا لا الفارسية لا، بس اللي هي فقط في الفارسية. البس والله ما بدري من وين جت البس، هاي البس والبس ما بدري. بقول أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. طب كيف أعلام؟ لو ما غيرش أوصاف الشيخ كان وين صرنا في المبحث السابق؟ بصير أسماء جامدة، وبصير هيك في مدخل لقول المعتزلة إنه قالوا أسماء بس بدون صفات. بنمشيلكوا إياها أسماء بس صفات لا. واضح؟ فالجماعة مبدئيين يعني جماعة على مبدأهم. فلذلك لما الشيخ يعني كما يقال أحاط بالمسألة تماما لما قال أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها باعتبار ما دلت عليه من المعاني. فلما نجي نقول السميع تدل على ذات الله سبحانه وتعالى، البصير، العليم، القدير، إذن هي علم تدل على ذات الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت هي عبارة عن أوصاف كما سيأتينا بعد قليل. عندما نقول السميع، العربي لما يسمع كلمة سميع ما بيفهم منها كلمة عليم، فلذلك السميع معنى مستقل، والقدير معنى مستقل، والبصير معنى مستقل. فهذا اسم دال على ذات، نعم، لكن في نفس الوقت هو متضمن لصفة. هذه الصفة لما كانت فيه كاملة كانت أسماؤه مالها؟ حسنة. إن كم درس على كلمة حسنة؟ بجزء يعني درسين أو ثلاثة تقريبا، وإحنا بس فقط في قضية جزئية إنه أسماء الله جل وعلا أسماء حسنة. طيب، عند هذا تقريبا يعني كما ذكر الشيخ رحمه الله إنه هذه أسماء يعني أعلام تعين ذات الله سبحانه وتعالى أو تدل على ذات الله سبحانه وتعالى. الآن هي أوصاف مثل ما ذكر الشيخ إنه كل اسم يتضمن معنى، كل اسم يتضمن معنى، هذا المعنى يسمى صفة، هذا المعنى يسمى صفة. مبحث آخر تحت هذه المسألة أو تحت هذه القاعدة إنه هل هي مترادفة ولا متباينة؟ هل هي مترادفة ولا متباينة؟ نكمل الشيخ عبد الله. وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. فالحي والعليم والقدير والسميع والبصير والرحمن والرحيم والعزيز والحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. طيب، الآن الشيخ سأل سؤال، هذا المبحث الثاني. المبحث الأول قلنا تحت هذه القاعدة إنه أسماء الله جل وعلا أعلام أوصاف. إذا قلنا أعلام دون أوصاف دخلنا في الإرجاء في الاعتزال. المعتزل عندهم من هذه عبارة عن أعلام فقط، هي مهمتها وظيفتها هي الأسماء تدل على ذات الله جل وعلا، جيد، فقط إنها تدل على. ولذلك عندهم أيضا لكونها أعلام جامدة عندهم كلها مترادفة وليست متباينة. لماذا؟ لأنه إذا قلنا متباينة يعني مختلفة، معناته الله جل وعلا تقوم فيه مختلفات. فالله جل وعلا عندهم يفهم من ذلك أنه تقيم فيه المختلفات، معناته الله عز وجل مركب. فحتى نحافظ على أحديته جل وعلا، أنه واحد في ذاته، أنه لا يمكن أن يقول فيه أو يتصف، هذا قول المعتزلة، وهو قول يعني فيه شر عظيم أخبث من قول الأشاعرة. فعندهم أنه من لوازم الواحد ومن لوازم الأحدية أن هذه الذات لا يتصف فيها، لا تتصف بأكثر من صفة. يعني إذا قلنا تتصف بأكثر من صفة قلنا بإيش؟ موضوع التركيب، قلنا بموضوع التركيب. الآن بتضح أكثر. فلذلك هم الآن عندهم أعلام دون أوصاف. لذلك جرت عندهم البدعة الثانية إنه اللي قال الشيخ عنها، إنه هل هي مترادفة أو متباينة؟ إحنا بنقول عندنا تفصيل. هم عندهم إيش هي؟ مترادفة. لماذا؟ لأنه عندهم هي أعلام بدون إيش؟ بدون أوصاف. إحنا بالنسبة لنا معتقد أهل السنة والجماعة لما كانت الأسماء عندنا أعلام وأوصاف، أعلام في دلالتها على ذات الله عز وجل، وأوصاف للمعاني المتضمنة لهذه الأسماء. ولذلك كما قلنا أكثر من مرة، كل اسم يشتق منه إيش؟ صفة. كل اسم يشتق منه صفة وليس العكس، وليس كل صفة يشتق منها الاسم. إذن لما كانت أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، كانت عندنا هذه الأسماء وهذه الأعلام كانت عندنا متباينة ومترادفة في آن واحد أو بحسب الاعتبار. فباعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل إنها تدل على ذات واحدة يقال عنها إيش؟ مترادفة. ولما كان معنى كل صفة يخالف معنى الصفة الأخرى تسمى إيش؟ متباينة. خلينا نوضح أكثر إيش معنى التباين وإيش معنى الترادف. إخواني، الأشياء في بين العلاقات مثل البشر في بينهم على ابن عمه وابن خاله وابن جده وابن إلى آخره. فالأشياء في علاقاتها في بين يعني في يعني خلينا نقول في ألفاظها في بينها علاقات. فعندنا في إشي اسمه أو الكلام أو الألفاظ، في عندنا إشي اسمه المتباين. إيش التباين؟ إيش التباين؟ بيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن تدل كل واحدة منها على معنى لا يتفق مع إيش الأخرى. فمثال كأس وقلم، هذه كلمة وهذه كلمة، هذا لفظ كم باقي هو؟ يا الله. طيب مجمل وإنكار قد يكون فيه نوع من قوة أو جزالة. أي كلمة أو أي كلمة مع كلمة أخرى عند العرب، أي لفظ عند العرب تربط علاقة مع لفظ آخر، فإما الكلمة تكون مباينة للكلمة أخرى متباينة معها يعني مختلفة، وإما تكون مترادفة، وإما تكون كلمة مشتركة، وإما تكون الكلمة بينهما نسبة عموم وخصوص. هذا أمر يعني بعيننا. قبل شوي قلنا التباين ما لا يتفق، أن تدل كل واحد منها على معنى لا يتفق مع الآخر. وأحيانا يقال عنها ما إذا نسب أحد الشيئين الآخر لم يصدق أحدهما على شيء من مصدر. يعني لما تقول قلم بتدلش على الكاس، والكاس بتدلش على القلم. هذا اسمه إيش؟ تباين. جيد، هذا اسمه تباين. الآن الترادف أن كلاهم أن يدلان على نفس المعنى، أن يتفقان الكلمتين على معنى واحد مع اختلاف الحروف. مثلا بر وحنطة، بر وقمح، بشر وناس، واضح؟ هذه ألفاظ شو بسموها العلماء؟ مترادفات. فلو قلت بر راح يأشر على البر، لو قلت قمح راح يأشر على نفس الكوم أو الكيس، راح قلت حنطة راح يأشر على نفس الكيس أو عين نفس المادة. هذه تسمى مالها؟ تسمى ترادف. الآن أمس كنا للشباب في المركز إنه بعض العلماء عنده ملحظ على مسألة الترادف، إنه اللغة ما فيها ترادف، وإنه مهما كان في اتفاق في المعنى لابد يكون في اختلاف أو معنى زائد على اللفظ. مثلا بقوله كلمة فقه وكلمة فهم. عادة إحنا لما بدنا نعرف الفقه شو بقول؟ الفهم، الأحكام الشرعية، فهم الأحكام الشرعية. فالفقه بقول هو الفهم، قالوا لا، الفقه تمام الفهم. فكل فقيه أو كل من فقه فهمه، وليس كل من فهم فقه. فبقولوا لابد يبقى في أصل المعنى شيء في تمايز. إذن هذا التباين، جيد. الآن الألفاظ المشتركة، تشترك الكلمة في نفس الحروف مع الكلمة الأخرى لكن الدلالة تختلف. فمثل أدل مثال على ذلك لفظ العين عند العرب، والأدل منها لفظة أمة. الله جل وعلا قال إن إبراهيم كان أمة، أي رجلا إماما عظيما. والله عز وجل قال ولتكن منكم أمة، أي جماعة من الناس. قال وادكر بعد أمة، بعد مدة من الزمن، إن وجدنا آباءنا على أمة. فهذه تسمى ألفاظ مشتركة، تشترك في الحروف لكن تختلف في المعنى. نسبة عموم وخصوص، إنه في العموم تلتقي ولكن لابد في خصوص يخصص بعضها. مثلا أدل مثال على ذلك مع التحفظ، طبعا هذا استخدام المناطق، الشيخ ابن تيمية بيقول هذا لا ينبغي أن يعبر عنه لو قلت لعامي. مثل إيش؟ خلينا نقول الإنسان عادة عندما يعبر عنه عند المناطق شو بيقول عنه عند أهل المنطق، يعني بيقول عنه الإنسان حيوان ضاحك أو حيوان ناطق. فلفظة حيوان بتشمل الخروف وبتشمل البني آدم، لكن لما تقول الآن ناطق الآن الخروف راح على جهة، لما تقول ضاحك شو بيكون؟ راح على جهة. هذه بيقول عنها شيخ الإسلام ابن تيمية هذه صفات لازمة للإنسان، يعني بيضبطش الإنسان يكون مش يعني ما يكونش ضاحك أو ما يكونش ناطق، هو في وصفه ناطق بس ممكن يكون أخرس، لكن بيخرج صوت يعني لوجود علة أو مانع ما في مشكلة. لكن واحد عدم أخذ عربي هذا وصف إيش؟ وصف عربي أو أعجمي، هذا وصف عارض يسموه. كريم أو بخيل هذا وصف إيش؟ عارض. اعذرني أسود أسمر أو أشقر زي أبو الأمين هذا وصف إيش؟ مش كل شخص لازم يكون أسمر ولا كل شخص لازم يكون أشقر، هذا وصف شماله. فلذلك شيخ الإسلام ابن تيمية استعمل اللفظ، شيخ الإسلام ابن تيمية عبر عنه، وذات إذا رضي شيخ الإسلام احنا بنرضاه كويس. فلذلك بذكر في مجلد السادس صفحة 122 قال والإنسان حيوان ناطق ضاحك. إذن في بينهم عموم هو الخروف، ولكن في نفس الوقت في إيش؟ في خصوص. واضح؟ هذه بسموها نسبة العموم والخصوص. طيب الآن نرجع، الشيخ رحمة الله عليه شو بيقول؟ بيقول إنه أسماء الله جل وعلا من جهة دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى على ذات واحدة، فشو بيقول عنها؟ مترادفة، لأن كلها تدل على معنى واحد، كلها تدل على مسمى واحد. جيد؟ معلش بس خلينا نكمل الفكرة. وإذا قلنا إنه من جهة المعنى المتضمن إيش قلنا؟ متباينة، لأنه معنى العليم غير معنى السميع، غير معنى البصير. سيأتينا الضلال من خالف، الشيخ بعد عامل بحث مستقل لهذه القاعدة لضلال من خالف، راح يتكلم في المعتزلة وشو مشكلتهم وين الإشكال عنده في الموضوع. واضح؟ إحنا قلنا الآن ما بكون في إشي اسمه تباين، ما في شيء اسمه كل تباين إلا إذا كان في إشي اسمه وصف، مش هنقول أعلام وأوصاف. فاللي بقول إنه هذه أعلام فيها أوصاف بقول عنها إنها في معناها شو مالها؟ متباينة. واضح؟ طيب باقي يعني غير الله جل وعلا، غير أسماء الله جل وعلا، إحنا بحق البشر أسماءنا أعلام وأوصاف الأعلام بس أعلام. ممكن يكون اسمه عبد الله هو من إيش؟ من من من شو زي ما تقول من أعصى الناس. ممكن تسميه علي وهو من أسقط الناس، من أسفل الناس. ممكن تسميه مثلا شريف وهو حرامي بسرق الكحل من العين زي ما يقولوا هالاختياري، عرفت كيف؟ لكن هي من حيث الأصل، من حيث الأصل. اسمع شو بيقول الإمام الدارمي في رده على بشر المريسي، بقول وقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو حقير، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، ومحمودا وهو مذموم، وحبيبا وهو بغيض. صح؟ ويستثنى من ذلك أسماء القرآن وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فأسماء القرآن هي أعلام وإيش كمان؟ أوصاف. أسماء النبي عليه الصلاة والسلام ما لها؟ أعلام وأوصاف. أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أعلام وأوصاف. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث قال لجبير بن مطعم قال إن لي خمسة أسماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي إذا النبي صلى الله عليه وسلم إيش بيّن معاني الأسماء اللي هو يتسمى بها صلى الله عليه وسلم. يقول وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على دمه وأنا على قدمه وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. وشو بقول راوي الحديث وسماه الله رؤوفا رحيما. رؤوف علم وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، شو علم وصف؟ ورحيم علم وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، مش علم وصف. فلذلك أسماء النبي عليه الصلاة والسلام بقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله بقول وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والماحي. وفي حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لي أسماء كذا، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء مبينا ما خصه الله به من الفضل وأشار إلى معانيها. وإلا فلو كانت أعلاما محضة، وإلا لو كانت أعلاما محضة لا معنى لها، لم تدل على مدح. ولذلك حسان رضي الله عنه قال وشق له من اسمه ليجله، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فلذلك الآن نحن نقول أسماء الله عز وجل أعلام، وفي نفس الوقت هي إيش؟ هي أعلام. لما كانت مجرد أعلام فهي مترادفة، ولما كانت أوصاف كانت إيش؟ متبينة، لأن الاسم يدل على معنى غير الذي يدل عليه المعنى الآخر. فضل أبو محمد. هذا من حيث الأصل، بس الشيخ ابن عثيمين يقول برضو هذه القاعدة لها شو اسمه، لها معنى. البقر وبقرة، هذا اللي في ذهني الآن. البقر عنو في المبنى، البقر أكثر الحروف ولا بقرة؟ بقرة في أثناء، بينما في المعنى لا، هي موجودة لكن إلها استثناءات، يعني إلها استثناءات، وكل دلائل كل زيادة في نعم صحيح، وهذا من حيث الأصل، لكن أنا حبيت أنبه للاستثناء. تفضل يا شيخ. ستأتينا بإذن الله، هذه مبحث أصولي ولا حنقف عليها وقف شوية هيك محترم. إحنا زي ما قلت لك التجليات الشيخ شوي أشغلتك أول المجلس كم بقى؟ خلاص بكيف نسامحهم فيه بلاش، لأنه غير بلاك بتربص بلادي. أبو الوليد لا، إذا أبو الوليد بهم مش أبو الوليد يميع، أبو الوليد مميع بالنسبة لك. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.